Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ya kerim. Allahümme la havle lana ve la kuvvete illa bik. Fe'middena bimedeli min indik. واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلنا في تفسير سورة الأحزاب إلى آية 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وغفر له، قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فرر قل لن ينفعكم الفرار ينفعكم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. وهم الفتنة الشرك، سئلوا الفتنة، سئلوا الشرك والكفر، طلبوا، قيل لهم افعلوا. والتعبير بسئلوا له دلالة أنهم بمجرد ما يطلب منهم ما يحتاجون إلى إكراه. تصورت هذا الشيء؟ السؤال يكون مثل الالتماس، مثل، وإن كان يؤدي معنى الطلب والأمر لكن ليس فيه الإكراه. يعني هؤلاء قوم على جرف نهاري، وهؤلاء على حرف، يعبدون الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى: يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف وكان عهد الله مسؤولا. أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد، لا بد من ذلك، لأنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. عاهدوا مع ذلك ولوا الأدبار، قالوا إن بيوتنا عورة، استأذنوا للنبي، وكان عهد الله مسؤول. نعم. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر أجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. ولهذا قال تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، سواء كان من الموت أو من القتل في المعركة، أو في الموت يعني خشية أمراض كذا يفر منه، ها؟ ما ينفعك، لأن الموت مقدر. ثم قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، حتى لو فررتم كم ستعيش بعد ذلك؟ لو فر إنسان من المعركة ونجا كم سيعيش؟ عمره المكتوب ما يمتع في الدنيا إلا قليلا. حتى هذا التصور أنه سينجو وأن الفرار سبب من أسباب النجاة وكذا، كما يقول يعني بعض الناس يعني أنه كذا ويتحجر بهذا، يقول نبذل الأسباب. نعم تبذل الأسباب، لكن في النهاية لا تمتع في الدنيا إلا قليلا، فكيف تفر من الجهاد ووجوب الثبات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المقصود، وليس المقصود نفي الأسباب، المقصود الآن وجب عليك البقاء، ومن كتب عليه القتل سيأتيه ولو في بيته ولو في بيوته ولو في بروج مشايدة عمائل سيأتي. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هربكم وفراركم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم، أي من هذا الذي، من ذا أي من هذا الذي سيمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ما أحد يستطيع. سبحان الله. نعم. أي يمنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب. هؤلاء غير الفارضين، وناس أصلا ما خرجوا، جلسوا ويعوقوا يثبطوا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا يعني ارجعوا تعالوا، ثم جالسين على بوابة كذا والقتل فيكم وليس لكم مصلحة، تحامون عن كذا، عن محمد وأصحابه، عن كذا، فيقول تعالوا هلما إليه. أو من كان خارج المدينة من الأعراب يقولون لإخوانهم من المنافقين: اتركوا اخرجوا اخرجوا عندنا واتركوا هلما إلينا، فلا ولا تخرجوا معهم إلى القتال. هذا المعوق يعني يجعل الهواء بين المؤمنين وبين الناس وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والقائلين يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم. هنا قد يعلم، هنا ليست قد على ظاهر أنه قد يعلم أو لا يعلم، لا، علم الله لا يخفى منه شيء، لا يخفى عليه شيء، وعالمهم في وعالم بهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، بل لما أنشئوا من الأرض هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، أي حين أنشأكم من الأرض، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم ولا بذن التقى، يعرف الله، قد يعلم، قد هنا للتحقيق، ويعلم جاءت بصيغة المضارع لتحقيق أنه مستمر علمه، كما علمه سابقا باق، يعلم ما يقع عند وقوعه كما علم به قبل وقوعه أنه سيقع. هذا هو، ليست هنا للتردد بل للتحقيق، لأن أصلا قد هي للتحقيق. نعم. والقائلين لإخوانهم، والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا، أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا. أي جبنا ما يأتون القتال، البأس القتال الشدة. نعم. أشحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم، ليس هم صادقين، لا تصدقونهم لما يقول لكم نحن والله ناصحين لكم نريد لكم الخير، لا لا أشح، يريدونكم مثلهم في التخلف، ومقصودهم الإضرار بكم في الحقيقة، تخلفوا عن دين الله، تخلفوا عن رسول الله، فيكونوا مثلهم في النفاق. وشحة عليكم أيضا، حتى لو قالوا لهم أننا إيتوا عندنا ونرفدكم مما عندنا ونعطيكم، هم بخلاء ما يعطونكم، فلا يغتر الإنسان به، يقول إيتنا ونعطيك، قد يكون مثل ما قال رأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، منع بعد ما أعطى سيمتنع. نعم شكرا حسنا عليك. تنزل على من يعني يذهبون إلى الأعداء، الآن اللي يروحون عند الأعداء في الخارج ويناصرونهم على أهل الإسلام وعلى بلادهم وكذا، ويسوون فسهم معارضين وكذا، يعطونهم ثم يصبحون يقطرون عليهم أو يقسطون عليهم حتى يبقون لا زالوا يستخرجوا منهم شيء، يقوم يشكي مثل أحيانا قاموا يشكون هناك كثير منهم، أول الأمر أغري بأنه يعطى وثم ذهب يناصر الكفار ومخططاتهم على بلاد الإسلام. هذا وكان ممن يدعوه إلى هذا ويغريه أناس يتظاهرون بالإسلام، ممن ذهب هناك ويدعوه ليغري هؤلاء المساكين يروحون، سواء من المعارضين أو من الحاقدين أو من كذا أو من بعض الجاهلات من يسمونها النسويات، ويذهبون هنا هناك تريد حرية ثم تتورط، يجدون أنهم يستغلونها، وهذا كثير عام شحة الخير. تظن بار بك المنافق أو الكافر الذي يدعوك إلى المعارضة للإسلام بار بر بك؟ لا، إنما هو يستفيد يستغلك في هذا، مثل هؤلاء يعوقونهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم هلما إلينا إلى ما عندنا من الخير نعطيكم، قال الله شح عليكم، ما هم بخلاء. نعم حسن الله إليك. قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. فإذا جاء الخوف يعني عند المعارك مثل هذا، لما الأحزاب صار خوف، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله بنون، الأمر شديد، خوف شديد، هؤلاء تدور أعينهم في رؤوسهم ما يدرون أن يذهب، تلفت يبحث إيش عن الذي ينصر، يبحث كذا كالذي يغشى عليه من الموت، فيه نفسه فيها زهق من الخوف من شدة الخوف، مثل الذي يغشى عليه غشية الموت، تشبيه بليغ جدا، الحالة التي هم فيها شديدة، نعوذ بالله، لأنهم بسبب الجبن الذي هم فيه أصالة، وبسبب أنهم لا يؤمنون بأن هذا بلاء من الله، ولا يؤمنون أن الله ينصرهم، ولا يؤمنون أن الله ينصر نبيه، أو عندهم ضعف بالنفاق الذي معهم مرض القلب، ولا يثقون بوعد الله وأنه ما أصابهم بقدر، هذه التجارب كل هذه الأمور تتراكم عليهم ويصبحون في هذه الحال، نسأل الله عليه وسلم. أما المؤمن الذي يعرف أن هذا قدر وأن هذا ابتلاء وأن الله يؤيد الصابرين، ها؟ والله مع الصابرين، وأن الله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر دينه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويبدل هذه الأسباب، ها؟ يركن. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يسكن قلبه ويطمئن ليؤمن بأنه بقدر الله فيسكن، سواء كان هذا الشيء الذي يصيب به مما وقع ومضى كمصائب كذا، أو مما هو بلاء مستمر ينتظر الفرج فيه، فإذا اطمأن وسكن سيؤيده الله، لأنه في مرحلة امتحان، نسأل الله العافية والسلام. لكن المؤمن يسأل الله العافية، لا يتمنى البلاء، لأنه لا يدري ما الذي ينزل به، ولا يدري ما حاله، ولا يدري ما أعوان البلاء من الشياطين والموسوسين والذين يقول هلم إلينا من المعوقين. ها؟ يا ما الإنسان العافية قد يضعف، وقد يكون خذلان بسبب غروره بنفسه، لا يسأل الله العافية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا، لا تتمنى الفتنة، لكن إذا لقيته فاثبت، هذا على الصبر. وقال: سألوا الله اليقين والعافية فإنه ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، يعني يسأل الله العافية لا تسأله البلاء. لكن إذا وقع البلاء فليس لك إلا الصبر، نسأل الله أن يعافينا ونسلم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس: والآن لا زال في ألسنة الناس، لغة الناس، إن يقول سلقه في الكلام بلسانه، ها؟ مثل صلقة، يصلقه، يقول يصلقه يعني بالكلام ويسلقه، ها؟ لماذا؟ لأنها كالسياط الحار، الألسن كالسياط، الألسن التأنيب كالصوت، لها حرارة، مثل ما يسلق البيض، ها؟ أو يسلق اللحم من شدة حرارته، كذلك هذه الألسن. هؤلاء فيهم وقاح جبنا، وإذا أتى الخوف ضاقت بهم الأرض، وإذا ذهب أظهروا البطولات، كذب، يشهد بعضهم لبعض، وفعلوا وأنتم كذا، وأنتم سلقوكم ورطونا وعطيتونا في كذا، بألسنة حداد حادة، يعني صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إيش؟ قال ابن عباس: استقبلوكم سلقوكم. أيوه. وقال ابن عباس: سلقوكم أي استقبلوكم. وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأهم مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبنوا قوم وأخذله للحق، وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا. أشحة على الخير، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على، أشحة منصوب على الحال، أي حال كونهم أشحة على الخير، يعني الخير هنا الغنائم مثلا، فإذا فأخذوا يلومون: نحن فعلنا وفعلنا، حريصين على الغنائم، أشحة على الخير، الخير المال الكثير، فيريدون هذا كله، يأخذون القسم الأكبر من الغنيمة، ويفعل ويقولون ويقولون: ونحن فعلنا ونحن لنا قسمة، شحة على الخير، حال كونهم شحة على الخير، أي حريصين جدا، فيهم شح على حصول الخير، ما يستعفون ويتركونها لله. وهم كما قال الشاعر في أثارهم: أفي السلم عيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. صحيح، العوارك، أنت العوارك الحائضات بعد، إيه صفتهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولهذا لكن قال المفسر يقول أشحة عن الخير، أي ليس فيهم خير، بس هذا ما ذكر شيء ثاني عندك تقول. لماذا ما ذكر الخير؟ يعني الطمع ولا شك أنه ما فيهم خير، لكن هنا على كلمة أشحة عن الخير. يقول في الجلالين أشحة على الخير أي الغنيمة يطلبونها، أشحة على الخير أي الغنيمة يطلبونها يعني. وبن القرطبي يقول أشحة على الخير أي بخلاء عليكم، من لا ينفقون بخلاء عليكم أي بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قال مجاهد وقتادة أو قاله مجاهد وقتادة، وقيل بالقتال بالقتال معكم أشحة يعني ما يقاتلون خير الجهاد، وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم، وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها قاله السدي وانتصب على الحال، يعني أشحة منصوب على الحال. يقول السعدي أشحة على الخير سلقوكم بألسنة حداد أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيح، وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام. أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بحلمه ونصيحته ورأيه. الشيخ جمع الأقوال هذه اللي ذكرها القرطبي ها جمعها في واحد سادي. أولئك الذين بتلك الحال لم يؤمنوا. طبري شيخنا ها طبري شو يقول الطبري؟ قال إن الله وصف قال الصواب وقوله شحة شحة الخير. لا وين هذه شحة على عليكم لا شحة على الخير أيوه. أو شحة عليكم لا شحة على الخير شحة على الخير. طيب من أول فإذا ذهب الخوف يقول ابن جرير هذا عندي فإذا ذهب الخوف يقول إذا انقطعت الحرب واطمأنوا سرقوكم بألسنة حداد، وأما قوله سرقوكم بألسنة حداد فإنه يقول عضوكم بألسنة ذربة، ويقال للرجل الخطيب الذرب اللسان خطيب مسلق ومسلق وخطيب سلاق وصلاق، وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله تعالى ذكره هؤلاء المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به، فقال بعضهم ذلك سلقهم إياهم عند الغنيمة بمسألتهم القسمة لهم، وذلك شح على الخير بسبب الغناء. ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة أعطونا أعطونا فإن قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. وقال آخرون بل ذلك سلقهم إياهم بالأذى، ذكر ذلك عن ابن عباس قال حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله سلقوكم بألسنة حداد أي استقبلوكم. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا قال قال ابن زيد سلقوكم بألسنة حداد أي كلموكم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يسلقونهم من القول بما يتحبون نفاقا منهم. ثم ذكر بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان قال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد في القول بما تحبون، لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة بل يهابون الموت هيبة من لا يرجون ما بعده. وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، فأخبر أن سلقهم المسلمين شحا منهم على الغنيمة والخير، يعني ملامة عليهم بقسمة الغنائم. وإذا كان ذلك منهم نعم فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أن ذلك لطلب الغنيمة، وإذا كان ذلك منهم لطلب الغنيمة دخل في ذلك قول من قال معنى ذلك سلقوكم بالأذى، لأن فعلهم ذلك كذلك يعني أذى، لا شك أنه للمؤمنين أذى. وقوله أشحة على الخير يقول أشحة على الغنيمة إذا ظفر المؤمنون، يعني الخير إذن هي حملوها على الغنيمة، مع أن يعني كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله جمع الأقوال ومناسب، شح على الخير لا ينفقون ولا ينفعون، كل خير ما ولا، وكذلك أشحة طماعون بالخير على الخير، طماعون على الخير، بكل المعاني مناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده. قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذا أيضا قال مسلم رحمه الله، وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم، وإن لهم مباشرة مجرد ما يقال إنها انتهت المعركة سلقوكم بألسنة الحداد، ها وما يدرون أن الأحزاب قريب، يحسبون الأحزاب ذهبوا، ستأتيكم المعركة ولا زال مدام الإسلام والكفار متواجدون الحرب قائمة سجال. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم، وإيات الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخبارك. يعني يقول ليتنا بدو، ما احنا عند المدينة ولا مرتاحين، خارج. وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. نعم، لأنهم قد يشاركون أول الأمر يأتون ويقدمون ثم تسقط قواهم ويفروا. نعم. هذا فيه تعزية للمسلمين، أنهم ما تستفيد منهم شيء حتى لو وجدوا. ما تستفيد أنت، معروف هذه سنة الله في خلق، قصة طالوت لما خرج برز لجالوت ولما برزوا لجالوت وجود، قصة لما قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ثم مع ذلك هؤلاء القلة الذين شربوا، لأنهم شربوا قالوا نحن عطشنا، فقال الذي يشرب لا يخرج معي فشربوا منه فردهم، إلا الذين لم يشربوا بقي قلة. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، هؤلاء القلة الذين لم يشربوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا خلاصة الخلاصة الأمر ترى مو بسهل، نسأل الله العافية والسلامة. انظر إليهم أول الأمر ماذا قالوا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، القصة الطويلة، وطالبوا بملك كلها، ولما خرجوا عصوا وشربوا من النهر فردهم، ولما البقية الذين أطاعوه تخاذلوا لما رأوا الأعداء، وهكذا حال المنافقين. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى إلى أحد انخزل عنه ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي، ثلث مو بسهل، منافقون نعوذ بالله. ومثلها في يوم الخندق نفس الطائفة اللي كانوا موجودين يوم أحد من المنافقين وانخذلوا كانوا موجودين يوم الخندق نفس نعم. وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى الذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله. ولهذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم ذكر عندك يرجو في التفسير في الأصل إيش يقول يرجو بس أنا جاب تفسير مر معنا سابقا أن يرجو من الأضداد تأتي بمعنى يخاف وتأتي بمعنى يرغب. فهو لمن كان يرجو الله يعني ثواب الله أو يخاف الله لمن يخاف الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فيها على شوف التفسير الأخرى لماذا ما ذكرها المصنف هي في الحقيقة واضحة من حيث قال ابن في الجلالين يرجو الله يخافه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك ذكر هنا الخوف يرجو الله قال الجلالين يخاف في تفسير السعدي من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه ذكر القولين خوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه فذكر السعدي القولين يعني أنه يرجو رجاء الخوف ورجاء الرغبة. طبر شيخنا إيه لحظة بس خلي شوف الشمول من قرطبي يقول قرطبي قال سعيد بن جبير المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه الجزاء جعله من رجاء اللقاء بمعنى اليقين جعله معنى آخر. وقيل أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر شوف القرطبي عجيب ما ذكر القول الثاني وهو إيش الخوف ذكر قول سعيد بن جبير إنه بمعنى يرجو لقاء الله أي ينتظر لقاء الله والقول الثاني أنه الثواب يرجو ثواب الله. طبري وصلت للكلمة نفسها أيوة. قال من كان يرجو الله يقول فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه، ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، وقال ما جاء ما فسر معنى يرجو ثواب الله ورحمته، ثواب الله ورحمته، فكمن يرجو. نعم نعم، يقول فإن من كان يرجو ثواب الله ورحمته، أي الثواب، ذكر الثواب. ثم أيوه؟ بعد الشيخ قال أيوه؟ ذكر من قال ذلك، قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سالم عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان قال ثم أقبل على المؤمنين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر، ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكانه هو به، وذكر الله كثيرا يقول وأكثر ذكر الله وأكثر ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. ما هذا ما في ذكر معنى. المهم أن ابن جرير فسرها برجاء الثواب في كلام ابن عباس. وين البغوي؟ وإيه شو يقول ابن عباس؟ قال يرجو الثواب على كل إنهما الذي السياق هو أحيانا يجعل المعنى أحد القولين أو احتمال الوجهين، لكن الشيخ السعدي جمع القولين، وهذا يعني إعمالا للقاعدة التفسيرية أنه إذا كان اللفظ والسياق محتمل ولا تعارض بينهما ولا تضاد فيؤخذ بالقولين ويجعلان على أنهما معنى الكلام. أما إذا كان القولان متضادين هذا هو الذي لا بد أن ترجح بينهما. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس وقتادة يعنون قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعد الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال وصدق الله ورسوله. هؤلاء عندهم يقين من الأصل، ولما رأوا ذلك قالوا إذن هذا هو البلاء الذي بعده النصر، ها؟ لأنه ما بعد الضيق إلا الفرج، خاصة لأن الله وعد، الله وعد بهذا ووعد بأن بعد الضيق فرج وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر، كما قال عز وجل فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. نعم. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قاله جمهور الأئمة إنه يزيد وينقص. ومعنى قوله وما زادهم أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله وتسليما أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان واليقين وأن يعافينا من البلاء وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وطاعته وطاعة رسوله عز وجل إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.